بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب فضائل الصحابة من صحيحه: باب ذكر طلحة بن عبيد الله. وقال عمر: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راضي. ذلك في حديث عمر الطويل لما قيل له: استخلف يا أمير المؤمنين. قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أترك الأمر شورى في الستة الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي. فذكر عليا وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. قال: حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا معتمر عن أبيه. ومعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي عن أبي عثمان وهو عبد الرحمن بن مل بالمثلثة، يقال مل ومل ومل. قال: لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد عن حديثهما، أي أنهما حدثاني بذلك، فيكون الخبر متصلا، وإلا إذا لم يقل عن حديثهما سيكون الخبر مرسلا، لأن أبا عثمان النهدي تابعي وليس بصحابي، ولكنه مخضرم. ما معنى مخضرم؟ ذكي. المخضرم من عاصر الجاهلية والإسلام، ولكنه لم يرى النبي مؤمنا به. قد يكون آمن بعد أن مات الرسول صلى الله عليه وسلم، أو آمن في زمن الرسول لكن لم يشرف بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالمخضرم رجل في الأصل أدرك جيلين، عاصر عصرين، عاصر زمن الرسول وعاصر بعد وفاة الرسول، لكن لم يرى النبي مؤمنا به، إنما آمن بعد وفاته أو آمن في حياته ولم يشرف بلقائه. قال: حدثنا مسدد، حدثنا خالد، حدثنا ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء، يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم قد شلت. يوم أحد كان طلحة أمام النبي يصد السهام عن رسول الله بيده، فشلت يده من السهام التي وجهت إليه فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا ورد في مناقب طلحة بن عبيد الله أن الآية الكريمة في من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فأتى سائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، من ذا الذي قضى نحبه؟ فسكت النبي، ثم إن طلحة قدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين السائل عمن قضى نحبه؟ أين السائل عمن قضى نحبه؟ فقال: أنا يا رسول الله. قال: طلحة ممن قضى نحبه، يعني وفى بنذره. قال: إذا كان الآن عندنا نصوص في فضائل طلحة رضي الله عنه وأنه في الجنة، فكيف نجمع بين هذا وبين ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن علي أن النبي قال: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، وطلحة ممن حاربوا عليا يوم الجمل؟ من يجمع بين هذه النصوص؟ نعم. جزاك الله خير. هناك فارق بين المحبة الشرعية وبين الخلاف الدنيوي، فلا يحبك أي لا يحبك حبا شرعيا إلا مؤمن، بمعنى لا يحبك يا علي لكونك ناصرت الرسول عليه الصلاة والسلام وبادرت بإعلان إسلامك وأنت صبي وشهدت بدرا وأحدا والأحزاب وغير ذلك من المشاهد ودافعت عن دينك وفتح الله بك خيبر، لا يحبك لهذه المعاني إلا مؤمن ولا يبغضك لهذه المعاني إلا منافق. لكن إن كانت هناك خلافات دنيوية بين شخص وبين علي ففي هذه الحال الخلافات الدنيوية لا تأثير لها على مثل هذا والله أعلم. ولذلك عليا ذات يوم أراد أن يخطب بنت أبي جهل، أراد علي أن يخطب بنت أبي جهل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس فقال أما إنه قد بلغني أن ابن أبا طالب يريد أن يخطب بنت أبي جهل وإني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، ولكن فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها، ولكن والله لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله عند رجل واحد إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي فليطلقها وليتزوج ببنت أبي جهل، أما أن تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله عند رجل واحد فلا. فهذا الحديث يفيد أنه جرى بعض الخلاف، جرى بعض الخلاف وأراد أن يتزوج بنت أبي جهل، فلذلك الأشياء التي في أجل أمور الدنيا العاجلة لا تأثير لها على ما ذكر. فمثلا النبي قال في شأن الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، وجرى خلاف بين الزبير وبين رجل أنصاري في سراج الحرة فترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى للزبير على ما أعطته القضية من مجريات، فقال الأنصاري يا رسول الله أو إن كان ابن عمتك، يعني أنت حكمت له لكونه ابن عمتك، فغضب النبي وقال اسقي يا زبير حتى يرتد الماء إلى الجدر، يعني خذ حقك كاملا مستوفى، ثم أرسل الماء إلى الأنصاري. هذا الحزن من الأنصاري ليس حزنا من أجل أنه ناصر الرسول، لكن حزن منه لسوء تصرفه ولعدم إذعانه لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فهناك حب شرعي وحب جبلي. مثلا أمامي زوجة نصرانية مثلا، هي على نصرانيتها وتزوجها الشخص وأحبها لجمالها، أحبها لحسن تدللها ولحسن تبعولها، أحبها لذلك حبا جبليا كما يحب الرجال النساء لا تثريب عليه، لكن إن أحبها لدينها ولأنها تقول المسيح هو الله وإن الله ثالث ثلاثة، هنا يأتي الضلال والعياذ بالله. ففارق بين الحب الجبلي وبين الحب الشرعي الديني. قد يكون معك زميل نصراني في العمل وهذا الزميل النصراني على خلق وأمين وكريم، أحيانا يكرمك ويعطيك ومهذب معك، ومن ثم جرى في نفسك أو جرت في نفسك محبته ولم تقبل أن يتكلم فيه أحد، فإذا أحببته لهذه الخصال حبا دنيويا لا تأثير له على محبة دينه، فأنا في الحال هذه لست بملام. لكن متى ألام؟ إذا أحببته مثلا لكونه يأكل الخنزير، يقول المسيح هو الله، يقول الله ثالث ثلاثة، حينئذ يتأتى اللوم ويتأتى العتب ويتأتى الكفر والعياذ بالله أو الضلال بحسب. فارق بين الحب الجبلي وبين الحب الشرعي الديني، أو البغض الجبلي والبغض الشرعي الديني، هذا ينبغي أن يوضح بمزيد. فعندنا رجل من الصحابة رضي الله عنهم وهو ثابت بن قيس بن شماس خطيب النبي عليه الصلاة والسلام، وفي حديث خاص به بشر بالجنة لما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ألا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا الرجل اعتزل في البيت يبكي، هو كان خطيب الرسول عليه الصلاة والسلام، فافتقده النبي أياما، ثم أرسل النبي من يسأل عنه. ذهبوا إليه وجدوه قاعدا في البيت يبكي، قالوا له ما يبكيك؟ قال الأبعد من أهل النار. الأبعد حبط عمله، الأبعد كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، صوته كان رفيعا، فكان إذا خطب صوته أعلى. فرجع الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بالذي كان، فقال بل هو من أهل الجنة، بل هو من أهل الجنة، وقد استشهد يوم اليمامة لما رأى بعض الانكشاف في بعض الصحابة. تحنط، لبس الكفن ووضع الطيب في الكفن وحفر حفرة في الأرض حتى لا يفر، وقاتل أشد القتال حتى قتل رضي الله تعالى عنه. مع هذا كله فإن زوجته طلبت الخلع منه، وجاءت إلى الرسول قالت يا رسول الله أنا لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا، يعني من ناحية الأخلاق أخلاقه طيبة، ومن ناحية الدين دينه طيب، يعني خلقه طيب ودينه طيب، ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني لا أريد أن يشاب إسلامي بكفر العشير. أنا امرأة مسلمة وأعرف حق الزوج، أعرف حق الزوج، فأنا لا أطيق هذا الشخص، لا تحبه لدمامته، فأخشى إذا دعاني إلى فراش ونحو ذلك أن أرفض فأكون كافرة العشير، أو إذا سئلت عنه أو تكلمت في حقه أن تقصه، فأخشى أن يتسرب إلي الكفر كفر العشير، فأريد أن أطلق. قال النبي عليه الصلاة والسلام أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم أرد إليه حديقته. قال أقبل حديقة، وأمره ففارقها. قد يكون الشخص دينا وعلى خلق، ومع ذلك زوجته لا تحبه، لا تؤمر ولا تجبر أن تعيش مع هذا الزوج، لا تؤمر ولا تجبر أن تعيش مع هذا الزوج. وكم من أب أو أخ ما فهم هذا المغزى، وأخته أو ابنته تشكو له الزوج به وبه، والبنت لا تكاد تصرح، فترض أنها لا تتعفف بسببه أو أنها تبغضه، أبا يقول لا يا بنت كذا، ويضرب ويجبرها على المعيشة. ثاني يوم ممكن يجدها مع رجل آخر، أو ممكن يجدها عملت أعمالا تسيء إليه وإلى الأسرة. الحاصل أن الحب الجبلي يختلف عن الحب الشرعي الديني. وهذا الحديث يلقي بظلاله على ضعف حديث إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الحديث من ناحية السند معلول، ومن ناحية المتن أيضا به خلل. فإذا كانت هذه المرأة تزوجت رجلا ذا خلق وذا دين، وقالت بإقرارها أنا لا أنقم عليه خلقا ولا دينا، ومع ذلك اختلعت منه، لأن تمتنع قبل الزواج من باب أولى. ومعلوم أن هناك نظام الكفاءات في الإسلام، كفاءات في عدة جوانب، ومثلنا بتمثيلات طويلة للكفاءات في النكاح، منها مثلا امرأة أستاذة في الجامعة تقدم لها عربجي للزواج بها على خلق وعلى دين ويأكل من الحلال، لكن ممكن طبيب رجل زميلها في الجامعة يقبلها إذا وافقت على الزواج، كيف حل العربجي؟ هتقول ينقل نقلة، يسخر منها بما يفضي إلى دمار الأسرة، إلى دمار الأسرة. ممكن واحد على خلق ودين جاءك من أستراليا وأنت من المنصورة، طب بنتي هتتزوج في أستراليا إزاي عم؟ أنت خلقه على دين؟ نعم. قالك لا أنا على خلق ودين، والنبي يقول فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ففي هذه الحال نقول لا، في عارض آخر، لأن النبي قال أما معاوية فصولوه كل مال له، يعني بنت أبوها ملياردير، من اللي يسموه ملياردير الأيام دي، مع مليارات، وتقدم لها أخ طيب وعلى خلق وكل شيء، لكن مرتبه 500 جنيه في الشهر، وهي مرتبها اليومي مصروفها اليومي 500 جنيه، كيف ستعيش؟ ستنتقل من أكل الكباب إلى أكل الفول، قد لا تتحمل وقد لا تجد الفول أيضا، قد لا تتحمل هذه المعيشة. أخواتها كل يوم ذاهبات إلى الأم بهدية، وهي تذهب إلى الأم تأخذ الهدايا التي أتت بها أخواتها، فتجر أحيانا من هذه المعيشة. يعني المرأة مهما كان أهلها على قدر من الثراء، أيضا تحب أن تشعر أن زوجها يكرمها، أن زوجها يحبها ولو بأي هدية. فلذلك قال النبي: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأبو جهم لا يضع صوعا أعتقي، كثير الأصفار كل يوم في بلد، شايل القفة على كتفه ورحالة أو دراب للنساء. هناك الكفاءات في النكاح، واحد على خلق ودين ولكن مصاب بالجرب، تلزم ابنتك بأن تتزوجه على خلق ودين. إذا قلت بالحديث على ظاهره دون ضوابط قل زوج، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لكن عندي نص آخر: فر من المجذوم فرارك من الأسد. فلا بد من جمع المسائل. فهناك الذي حملنا على هذا حب شرعي ديني وحب كوني قدري. إذن تندفع الإشكالات، إذن فيكون لا يحبك إلا مؤمن حبا شرعيا دينيا. والله أعلم. باب مناقب سعد بن أبي وقاص الزهري. وبنو زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بنو زهرة هم أخوال رسول الله عليه الصلاة والسلام. أحيانا الشخص مثلا أمه من عائلة زيد، مثلا واحد من عائلة زيد هو ليس بأخ لأمه ولا ابن عم لأمه أيضا، إنما من العائلة، فيتجوز ويقول هذا خالي يا خال، هو ليس بأخ لأمه، فيقولون عائلة فلان أخوال فلان، وإن لم يكونوا إخوة للأم. قال عليه الصلاة والسلام كشهيد لذلك في شأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: هذا خالي، هذا خالي، فليرني امرؤ خاله. من اللي خاله حلو مثل خالي؟ هكذا يعني، ليس الحلاوة الجمال فقط. يعني سعد كان إيمانه قوي وشجاع في القتال، ومن أشد الناس وأتقنهم رميا، وأول من رمى بسهم في سبيل الله. فالنبي كان يقول هذا خالي، مع أن سعدا ليس بخال مباشر للرسول، يعني ليس بأخ لأمنة بنت وهب، هذا سعد بن مالك وأمنة عم أم رسول الله، أمنة بنت وهب، إنما هو من العائلة، أمه من بني النجار أيضا. قال هذا خالي فليرني امرؤ خاله. إذن أي واحد من عائلة الأم ممكن تقول يا خال، وورد في الحديث يا خالي، غير حديث يا عمي قل لا إله إلا الله، يا خال قل لا إله إلا الله. قال ينفعني ذلك يا محمد؟ قال ينفعك يا خالي، قال لا إله إلا الله، غير حديث أبي طالب يا عمي قل لا إله إلا الله. قال حدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت سعيد بن المسيب قال سمعت سعدا يقول: جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد، يعني قال له ارمي فداك أبي وأمي، يعني أفديك بأبي وبأمي. جمع لي النبي أبويه يوم أحد، يعني قال لي ارمي فداك أبي وأمي، يعني ارمي بأبي أنت وأمي، ارمي أفديك بأبي وأمي. يعني أحيانا يقول ارمي فداك أبي، ارمي فداك أمي، يعني ارمي أفديك بأبي، ارمي أفديك بأمي. لكن مع سعد جمع له النبي أبويه فداك أبي وأمي. قال حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه قال: لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام، وأنا ثلث الإسلام. كيف ذلك؟ قيل كان أسلم معه اثنان فقط، هو وبلال وأبو بكر، أو على قول باعتبار علي، علي كان صغيرا، هو وأبو بكر وعلي، فيكون الذين آمنوا فقط يعني في هذا الزمان ثلاثة. كذا قال بعض العلماء، والأول أشهر باعتبار أن عليا كان صغيرا وهو أسلم، وهو أسلم أيضا قبل سعد. هذا يدل على أنه من السابقين الأولين، يعني إذا قال لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام، هذا دال على أنه من السابقين الأولين، فتنسحب عليه الآيات التي وردت في السابقين الأولين. سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال حدثني إبراهيم بن موسى، أخبرني ابن أبي زائدة، حدثنا هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام. تابعه أبو أسامة حدثنا هاشم. كذا قال، ولعله قال ذلك بناء على علمه، ومن علم حج على من لم يعلم. قال حدثنا عمرو بن عون، حدثنا خالد بن عبد الله عن إسماعيل عن قيس قال سمعت سعدا رضي الله عنه يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، وكنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الشجر، إلا ورق الشجر، حتى إن أحضنا ليضع كما يضع البعير أو الشاة ما له خلط، يعني إذا تبرز يتبرز بعرا كما تتبرز الشياء. روي عن علي أنه قال كانوا يبعرون بعرا وأنتم تسلطون فلطا، أمن معنيا أنهم كانوا يأكلون كما ترون ورق الشجر، يأكلون أشياء يابسة، فيبعر أحدهم يتبرز أحدهم كما يقول الناس الآن زبل، يعني كذا كالبعير والماوزة. أما أنتم الآن الكروش واسعة، حطوا طماطم على بصل على بطاطس على سبيا على خروب على جاتو على موز، تجد الخزان أو الوعاء شر الأوعية ملئة بكل شيء، تشكيلة كبيرة، وما وجد يدخل خيار على، وكل أمه تقول له كل يا ابني في فيتامين، يأكل الطماطماية والخص واللحم والسمك، وتجد موضوع كبير يدخل يجي له إسهال، يختلف غائطه عن غائط الذي يأكل قليلا. ولذلك كانوا يستدلون بالغائط على الأشخاص، واحد مثلا تغوط في مكان في البرية، يعرفون من الغائط هذا من بلد كذا، لأنه مل بطنه من تمر المدينة الأسود، فسيضع غائطا على نوع معين. الشاهد أن سعدا قال ما لنا طعام إلا ورق الشجر، حتى إن أحدنا ليضع كما يضع البعير أو الشاة ما له خلط. ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، لقد خبت إذن وضل عملي، وكانوا وشوا به إلى عمر قالوا لا يحسن يصلي. آل العراق ظلموه ظلما بينا. فسعد كان أميرا على العراق، وفتح الله به الفتوحات، فتح المدائن مدائن كسرى، ولذلك الفرس يكرهونه كراهية شديدة، فتح المدائن مدائن كسرى، ونفع الله به نفعا عظيما، وولي إمرة العراق. لكن أهل العراق منذ زمن أهل فتن إلا من رحم الله، فشكوه إلى عمر، قدموا في عدة شكاوي لعمر، عمر عينه أميرا على العراق، قدموا فيه الشكاوى، قالوا لا يحسن الصلاة، لا يعرف يصلي، وتكلموا في حقه كلاما طويلا، نالوا من عرضه بكل السبل. بعد يقول لك حرامي، سعد بن أبي وقاص حرامي يا جماعة، لا يعرف الصلاة، رجل ظالم جائر. فأرسل عمر من يتحرى الأخبار، لما سأل كل المساجد، كل المساجد تثني بخير، ما رأيكم في سعد، إمرة سعد كويسة، سعد أمير طيب، كل يثني بخير. فذهب إلى أكبر مسجد، قال أناشدكم الله أن تقولوا الحق الذي علمتموه في سعد. فقام رجل قال طيب، أما وقد ناشدتنا الحق، فإن سعدا لا يخرج في السرية، ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية، يعني إذا قسم فهو جائر، يعني يجامل، يعطي هذا ولا يعطي ذاك، ويجبان لا يخرج في الحرب، لا يعدل في القضية جائر في الأحكام، ولا يقسم بالسوية ولا يخرج في السرية، كله ظلم. أول من رمى بسهم هو سعد، فنظر سعد قائلا: اللهم إن كنت تعلم أن عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة وكاذب، يا رب أطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. سعد بعد ذلك عزل، عزله عمر، وكان عمر حزينا وهو يعزل سعدا، لكن المشاكل ازدادت، وأحس عمر أيضا بأنه صنع شيئا آذى فيه سعدا، لكن في مرض موته قال: وإن أصابت الإمرة سعدا فالحمد لله، وإن لم تصب الإمرة سعدا فإني أوصي الخليفة من بعدي بسعد بن أبي وقاص، فإني والله لم أعزله عن عاجز ولا خيانة، يعني لم يكن أمانة ولم يكن عاجزا، لكن المشاكل ازدادت، مشاكل ازدادت عليه. الرجل طال عمره وانحنى ظهره وشاب شعر رأسه وشابت لحيته، ويمشي منحنيا اللعاب يسيل على لحيته، ويجري وراء البنات الصغيرات في الشارع يغمز البنات ويعاكس البنات. عيب يا رجل. يقول: أصابتني دعوة المبارك سعد، فنعوذ بالله من الفتن.